عشوية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الاربعة لستة على النفزاوة اف ام مع فاطمة الجعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة اللبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا. العشوية في كل دار وكل فنية. رمضان على النفزاوة اف ام احلى لما تجمعنا. احلى لما تجمعنا اكيد على موجة 100.9 فين في عشوية رمضان. اجاتيكم اليوم كالعادة مش نبقى معكم من الاثنين حتى الخميس. اليوم 3/7/2019 موفق الاثنين رمضان 1440 للهجرة. ومسمعكم مشوارنا كالعادة مازلنا كبدينا مش نوصل معكم حتى الستة. اكيد مش نستقبل الديكاس متاعكم حط لكم ببليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك على نيوزوا وتنجموا تطلبونا على 75/403/8059. ان شاء الله امس تكون عادة نهار باهي. نعرفوا نهار في رمضان تتبدل فيه موازين الغذائيه ممكن وتبدل فيه العادات زاد تولي البدن والمعده مش متعوده على الريتم هذا شو يكون تعدى عليكم نهار باهي. واذا ما تعداش نهار باهي هنا في بالكم اليوم باش ناخذوا حذرنا من التصرفات اللي كانت ضرتنا في اول نهار من ايام سيدي رمضان. ان شاء الله عشيتكم زوينه. راجعين بعد لموعدنا اليوم لكن قبل اكيد باش نسمع جديد ان شاء الله كل موعد يجمع بكم في العشويه نسمعوا اغنيه جديده من اغاني اللي معموله خصيصا لشهر رمضان 2019 يا رمضان بصوت امين جسم. وراجعين بدوش من وجع رمضان أمين جسم. توصلنا حتى الأربعة وخمسطاش دقيقة في استوديو نيفزاوا اف ام، واصل معكم أكيد في العشوية. تعرفوا أن السنية فما إكسبسيونيل، العشويات ماهيش اثنين وثلاثة أربع خميس فقط، باش نوصل عشويتنا كما كنت قلت لكم أمس، اثنين واثنين باش نكون أني وزيد عبد الحفيظ، ثلاث اليوم كما اليوم باش يكون معايا، باش يكون في الاستوديو ولكن نفس فقراتنا، وباش يكون معايا بالتليفون سي علي الحداد اليوم وغدوة زادة بالتليفون، باش يكون عندها نصيحة غذائية خاصة ولا نصيحة تخص حفظ المواد بتاعنا في شهر رمضان. والخميس باش يكون معنا دكتور نعرفكم به أكيد، لكن قبل نحب نقول لكم أنه الجمعة باش يكون معكم عام سالم وتوتي العشية كما تلقيت هذايا من الأربعة حتى الستة بفقرات متنوعة كما شفتوه في ناس زماننا لحد، إن شاء الله ينقل لكم نفس المتعة في رمضان زمان مع عام سالم وتوتي كل نهار جمعة. السبت إن شاء الله باش يكون معكم فهمي البليداوي كالعادة، باش نوصل معايا عشويتنا في الجو متاعنا ونفس متابعاتنا باش نعدوا معكم عشوية رمضان. الأحد باش يكون حاضر معكم علي العبيدي بلقطات الفنية وصوتها الشذي، أكيد باش يكونوا حاضرين معاها في العشوية النهار لحد. عشوية علي العبيدي تتميز وأنه بالفن كما هو خاطر كل فنان، أكيد باش نقول لكم الفن بتاع عنده غنية وحكاية، عنده برشا فقرات فنية باش نتوعكم بها أكيد في عشوية رمضان، ندخلوا لداركم من رمضان زمان لصحة رمضانكم للعشوية. هذا كل في عشوية رمضان من اثنين حتى الحد، من الأربعة حتى الستة. المسين معكم مشوارنا أكيد، نرجع بعد الديديكاس متاعكم، تنجبوا تطلبوني زادة على 75 493 859. في بالكم ساكن، في بالكمش، في بالكم مش نعرف، في بالكم شي اللي راديو نبزاو اف ام عامل خصم بمناسبة شهر رمضان الكريم 50%، اي 50% معناها الشطر الفلوس اللي كنت تدفع كلها في الافطار اشترها فقط باش ندفعها وناخذوا بيبليسيتي على صفحة اشهار على راديو نبزاو. فيما فما سبوتات، فما برشا ديزوفر متنوعين، تنجموا تتصلوا بينا نعطيكم ارقامنا زوز وتتعرفوا على عرضنا الاشهاري 50% تخفيض، 50% تخفيض للإشهار على نيفزاوا اف ام في كامل تلت شهر رمضان. فما حاجة أخرى نعملها، اللي عنده بردو يحب يبيعه، عنده عقار يحب يكريه، عنده أي منتوج يحب يتصرف فيه ومش عارف كيفاش، كل يوم التسعة متاع الصباح زميلاتي في الماتينال، زملائي وزميلاتي في الماتينال أكيد يحكوا على المنتوج هذا حتى لين تباع منتوجك بسعر رمزي جدا جدا جدا. أنا نأكد لكم تحبوا تاخذوا تفاصيل أكثر على عروضنا زوز، إما تطلبونا التو أنا وزميل علي نجاوبوكم على 75 493 859، وألا تطلبونا من 8 حتى لـ3 كل يوم على 75 490 950. ان شاء الله عشيتكم زوينه اليوم. باش نرجع بعد الفقرات، قلت لكم على فقره منها هي تمر وتين مع سعي حديد، ولكن قبلها مش قبلها تو، ولكن قبلها نسمع نصيحه كالعاده. مبروك جاب الله حاضره معنا باش تهدي كل نساء نفزاوا، عارف مش تو علي راه نعرف الكل نساء نفزاوا، وباش نقدروا مجهودهم في الكوجينه. نصيحه فيما مشاش خساره، باش يكون عندنا جوله على هام اخبارنا، باش ناخذوا عبره معاذه من شيخ عمرو شمام، وباش نكونوا معاكم في شنو فطوركم اليوم. خالتي نجاحي باش تحكيها على فطورنا اكيد، وما تنسوش اللي راهو نتائكم ديديكاساتكم وتليفوناتكم هم الاساس في العشويه. باهي هاش قولكم نرجعوا للتسعينات والتازة الوطنية، تذكروا كل شكانت الأغاني اللي تتعدى في أوقات المغرب. نحب نرجع معاكم أكيد، راه فما حنين خاص لرمضان ذاك وجو ذاك اللي حني فقدناه، وريحة رمضان اللي إن شاء الله ديما يجينا بالخير والبركة، لكن أكيد باش يثير فيكم بعض الحنين باش نسمعوا الأغاني والنشيد الديني اللي كنا نسمعوها في 5 دقائق فقط بصوت صوفيا صادق في التسعينات على التازة الوطنية. وراجعينا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاء ضياء وبالطاء طاعة وبالظاء ظفرا وبالغين غناء وبالقاف قناعة وبالكاف كرامة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم ارزقنا بالألف ألفا، اللهم ارزقنا بالألف ألفا، ارزقنا وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة، وبالثاء ثوابا وبالجيم جنة. اللهم ارزقنا بالحاء حكمة، اللهم ارزقنا بالحاء حكمة، اللهم ارزقنا وبالخاء خيرا وبالراء رحمة وبالسين سعادة وبالشين شفاء. اللهم ارزقنا بالصاد صدقا، ارزقنا بالصاد صدقا، اللهم ارزقنا وبالضاد ضياء وبالطاء طاء وبالضاء ظفرا وبالغين غناء. اللهم ارزقنا بالقاف قناعة، اللهم ارزقنا بالقاف قناعة، اللهم ارزقنا بالكاف كرامة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالهاء هداية. اللهم ارزقنا بالياء اللهم ارزقنا بالياء يقينا، اللهم ارزقنا ارحم عبادا لا يملكون الدنيا ولا الآخرة، إنك على كل شيء قدير. رمضان يقربنا، رمضان يقربنا اكيد على زوا اف ام الاربعه وخمسه وعشرين دقيقه في سيدوني زوا اف ام. انا متاكده الاغنيه هذه اثرت فيكم برشا ذكريات وحنين لايام تنزل الوطنيه، وقت اللي ممكن كانت قليله القنوات الفضائيه وكنا ننتظر اذان المغرب على الابتهالات هذو والاصوات هذه. حبيت نسمعكم بعضها ان شاء الله على طول العشويه في شهر سيدي رمضان الكل، نسمعكم مقاطع منها والاغاني الرمضانيه الجديده والاغاني المتنوعه والاغاني اللي تطلبوها اكيد. ما شاتوش العرض اللي قلت لكم عليه، راه مش بالسهل ان نكون عرض خاص بركة وحاسب في سيدي رمضان. نحكو كل يوم 9 متاع الصباح في مع زميلاتي وزملائي في الماتينال ولا في البويكاند على البرودوي اللي عندكم، اما باش تشروه باش تبيعوه عفوا ولا عقار باش تتصرفوا فيه ولا باش تكروه ولا فما بتة حتى المؤسسات الادارات العموميه زاد نتعاملوا معها. هذا الكل نوفر لكم في راديو نزوا اف ام. متاكد لكم اللي باش يطلبنا يسمع السوم اكيد باش يتفاجئ، سوم رمزي جدا والإشهار على طول شهر رمضان، فما برشا هي باكيج كاملة فيها سبوت فيها حضور أكيد فيها حتى نشريات على صفحتنا على الفيسبوك والسيتي متاعنا راديو نزوا بوانيت كلها بيشتر رسوم 50% تخفيض. ما تفوتوش الفرصة نصرفكم تطلبونا، لكن تو مبروك يا جبلة باش تعطينا نصيحة في ممشيش خسارة. ممشيش خسارة مساء النور وعشويتكم زينة للمرأة الصنافة المجدية فنانة الكوجينة، على خاطرك انتي الكل في الكل من سيناكش يا غالي علينا. اليوم في ممشيش خسارة باش نحكو على الوصفات الطبيعية اللي تخلينا نتخلصوا من الهالات السوداء وأثار الإرهاق بعد نهاير صيام وخدمة وقضيات. لازمك ما تنسيش روحك وتتفنن زادة في العناية ببشرتك. برشا منا يعدوا ساعات طويلة في الكوجينة وفي السهرية بين غسيل المعون ومشاهدة التلفزة وزيارة الفيسبوك والسهر. اللي يميز ليالي رمضان نلقوا رواحنا تعبانين والتعب يبان على وجوهنا، وبرشا منا تولي عيونهم محاطة بالهالات السوداء. أول نصيحة قبل ما نعطيكم الوصفة هي إنه لازمنا نشرب كمية باهية من المياه في وجبة الفطور والسهرية والسحور، خاطر الماء يحافظ على نظارة بشرتنا. أما بالنسبة للوصفة سهلة وتنجموا تعملوها في كل وقت. الوصفة الأولى للتخلص من الهالات السوداء هو زيت اللوز، اللي يعتبر زيت هام جدا للبشرة خاصة للبشرة الحساسة. يتم استخدامه بانتظام يساعد على التخلص من الهالات السوداء، وزاد نجم نستعمل زيت فيتامين أو للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين. الطريقة متاع استعمالها نحط شوي زيت لوز حول عينينا قبل الذهاب للنوم، نخلوه ساعات في الليل وفي الصباح نغسلوه بالماء البارد. نستمر في الوصفة هذه يوميا حتى تتنحى الهالات السوداء كليا. من الوصفات الأخرى السريعة والناجعة الخيار. الخيار يساعد زادة بشكل كبير على تفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء، وعنده زادة تأثير كبير على خاطره مهدي ومنعش. بالنسبة للوصفة الأخرى هي البطاطا الجافة، نجم نقصوها طروف دائرية ما هيش جويدة وما هيش خشينة، ونحطوها على عينينا لمدة بين 10 و 15 دقيقة ثم نغسل عينينا. نكرر هذا يوميا وبقدرة الله الهالات السوداء تتنح ونتخلصوا منها. من الوصفات الأخرى اللي نجمو نستعملوها هي ماء الورد، على خطر عنده تأثير فعال على البشرة ويجدد الجلد وعنده تأثير مهدي للعيون المتعبة، ونجمو نستعملوه بالطريقة التالية. نقوم بنقع قطع قطن في ماء الورد ثم نحطوها على شفوننا المغلقة، نخلوها لمدة 15 دقيقة. نكرر هذا يوميا لعدة أسابيع وبقدرة الله تكون النتيجة فعالة وعال العال. إن شاء الله ملا تكون الوصفة عجبتكم، غدوة نتقابلوا في وصفة جديدة شهية طيبة. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان، جانا بالبركة والخير على كل كبير وصغير، فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. الأربعة ونص في استديو نبزاوة افهم بس معكم شو انا مش تستنى في تليفوناتكم اللي بيش توصلنا مع 75 493 859 والا عن طريق الديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك كيما مهدية تواتي اللي تمس عليكم بالنور ونورك اكثر يا مهدية. شكرا لك وزن نستنى في ديديكاسكم وادائتكم الغنائية اكيد وتمنياتكم بشاهي طيبة للناس الكل. اليوم مشوارنا معكم مازال متواصل اكيد جدا. فقط حبيت نقول لكم انه اليوم الثلاث 7 ماي 2019 الفطور ان شاء الله باش يكون 7:15 بالضبط 6 دقائق على امس, والامساك باش يكون 3:44 في الليله. معناها الفطور باش يكون 7:15 والفطور والامساك ان شاء الله 3:44. ربي يتقبل صيامكم الناس الكل وشيء طيب للناس الكل. باش نرجع اكيد بعد في دبارات اليوم نعرف اغلبيه الناس راهم في الكوجينه باش نمشوا نسمعوا اغنيه نعرفوا اللي راهو حتى ولو الطقس مش باهي, حتى ولو احنا ظروفنا ماهيش باهي, حتى ولو احنا ماناش فرحانين, حتى ولو قلوبنا ماهيش فرحانه فما حاجه مقلقتنا برشا مشاغل نخمو فيها اكيد راهو ان شاء الله بقدرة ربي يغدو باش يكون خير. وبكرة أحلى تمر وراجعين. Oh, بكرة نكون أحلى سوا. افتح أبواب الأمل ليل العد ما انتهى. احنا ولادك يا بلاد نزرع الأرض موعيد حب وأمل وإن ما مشينا. بكرة تجمع الأيام على الخير عالسلام. يا دنيا سوا سوا بنلون الكون أغنينا. وفرح بينا حب وأمل وإن ما مشينا. بكرة تجمع استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. على نفزاوة اف ام رمضان يقربنا. صوتك مسموع ورمضان ان شاء الله ديما قربنا على موجة 100.9 FM. ومواصلنا مشوارنا معكم قبل ما نتعدوا اكيد باش ناخذوا نصيحه من علي اكيد علي الحداد اللي هو اطار صحي باش يحكي لنا اكيد نصيحه تهم اهميه ان نفطروا اول حاجه على التمر. هذاك اللي باش ناخذوا فوائد هذه الكل من هو. لكن قبل خلينا نعملوا جوله صغيره على اهم اللي صار اليوم من أخبار. أكيد قبل ما نسمعكم التوقيت الجديد لشركة النقل بقبلي فما مواطن كان اتصل بنا كانت ضاعت لها مبلغ مالي. هيت نسمعوا البلاغ بعد نرجع. اليوم في السوق قبلي نهار الثلاث الصباح مع 10:30 ل11 ضيعت فلوس قيمتها 600 دينار طاحت من جيبي على الناس كل اللي يسمع فيه. يرحم والدي يرحم والديكم ان شاء الله. ردوا لي الفلوس اراضي محتاجه لها باش نعدي بها. بعت زويلات ب 600 دينار باش نعدي بها. يرحم والديكم ان شاء الله. قيمه المبلغ راهي 600 دينار. هذه البلاغ اللي كان اتصل بنا مواطن وهو في حاله كان نفسيه خايبه شويه على خاطر كما كان هو كما كان يحكي كان في سوق نتاع الغنم وباع شويه هيك كما كان يعبر هو وخبيهم لي الطبيب ولكن للاسف ضاعوا له. اللي يلقاهم نجم يطلب معنا كونتاكت نتاعه مع 75 490 950 والا على 75 493 859. شيرة أخرى أكد رئيس فرع شركة النقل الكبيري الأزهر الوحيشي لإذاعة نبزاوة أف إم بخصوص تغيير توقيت الحافلات خلال أسبوع العطلة وخلال شهر رمضان. التغيير باش يكون على مستوى بعض الخطوط والسفرات. هيت نسمعوا التفاصيل عليه في التصريح التالي. توقيت الحافلات خلال الأسبوع هذا من العطلة شهر رمضان عندنا تغيير على مستوى الخط قصة، مش عطلة انطلقت من قصة ساعتين عوضا عن ثلاثة. بالنسبة لجابس مش تبقى لساعتين من جابس نفس التوقيت في شهر 12. بالنسبة للسفرات الداخلية والبحوية عندنا تغيير على مستوى خط الدرجين العودة من قبيلي شوالي الأربعة عوضا عن سادسة مساء شوالي الأربعة مساء. بالنسبة لقبيلي في 12 حتى باش تعود الأربعة العشية عوضا عن ستة. عندنا خط الفوار تغيير بنص ساعة. بالنسبة للفوار ينطلق من قبل نص نهار ونص، كان ينطلق الأربعة من فوار بشهود ينطلق ثلاثة ونص من فوار في جهة العودة لقبل. بالنسبة للخطوط الأخرى عادية قاعدة من خط المستشفى نفسه. بالنسبة للخط مزرعة ناجي عندهم سفرة صباح وسفرة نص نهار وصل بلاد خلص الناس المواقيت وصل بلاد بعض. تغيير صار جيس على الانطلاق متاع الحافلات في العودة من قبل في جهة فطناصة وفي اتجاه الدرجي كانت الستة بشهود الأربعة متاع العشية حضروا فيها للعودة المدرسية. بشهود الناس تكمل الأربعة الأربعة غير الدراسة. أنا قلنا ما دوبش نعملوها الأربعة بش نوصلوا بها شهر رمضان نقعد الأربعة. هذه كان أخبارنا جهة وأكيد مهم جدا أن نعرف توقيت تغيير توقيت النقل والحافلات. فما خبير آخر بالنسبة لمركز بريد كنت أحكي لكم عليه أمس باش يبقى من 8 حتى لساعتين محلول كل يوم 2 و 3 و 4 و 5. بالنسبة للجمعة باش يكون الجمعة السبت باش يكون من 8 حتى الماضي ساعة. في اخبار اخر هو وطني في تدوين لي عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان عبر الامين العام لدى تونس نجي جلول ان تونس تحتاج لمشاريع كبرى ومنها ربط شط جديد بالبحر. اذا تذكروا المعلومه هذه كنا سمعناها من الزعيم الحبيب بورقيبه اللي كان في خطاب من خطاباته اكد انه باش تبقى فما تفاعليه وحركيه في تونس لازم نربطوا شط جديد بالبحر باش يكون فما حركه في كامل للمناطق الحدية والداخلية. التدوينة تقول تونس بحاجة لمشاريع كبرى لخلق الحلم والإحساس بالنخوة الوطنية وفي حال وصولنا للسلطة باش نطرح مسألة البحر الداخلي التونسي بمعنى أي ربط شط جديد بالبحر معناه قبل لي يكون فيها بحر علاش لا. نواصل معكم مشوارنا في العشوية من بعد شوية باش نرجعوا باش نطلبوا سي علي الحداد باش ناخذوا منه النصيحة ويحكينا على أهمية الإفطار على التمر. لكن قبل باش نهدي الأغنية هذه لخديجة مريم وزينب اللي في الكوجينة مع الكنة جديدة دلال نقول لهم سيساهم جات جديدة قبلهم الكل على راسهم أمي فاطمة وراضية نقول لهم إن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله أكيد نهاركم أسعد الأيام وربيعين ينسي الكل. ما تنسوا شوي كلام في روحي وروحي ما تخبيش انا حبيت وتمنيت حبي يعيش ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشل الفن عطش الجناح للريش وكلامي شجر عطشل الفن الدرويش انا حبيت وتحبيت ودارت حب كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف مطر ضفيرها مراية وريح وشجر ونجوم حبيت وانا حب الكلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف ومطر ضفايرها مراية وريح وشجر والنيس فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش أنا حبك وتحبك ودارك وتمنيت حبي عيش خبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلام شجر عطشان للفن عطش الجرح اللي أغاني ومية وفلاحين وكلام سعاد وحروف وتواني تقول يا لنيا حب فرح ونسيم وأغاني ومية وفلاحين وكلام سعاد وحروف وتواني تقول يا لنيا أنا حب فرح ونسيم وأغاني ومية وفلاحين وكلام سعاد وحروف وتواني تقول يا لنيا عطشان لطرب صاروبني فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبك وتحبك ودارك وتمنيت حبي عيش وتخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناح اللي الريش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور عطشان لأغاني تخلي الضم وردة ريحتها دور حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور عطشان لأغاني تخلي الضم وردة ريحتها دور لكن يا خسارة اليوم أغني تغني وما تغنيش فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش أنا حبك وتحبك ودارك وتمنيت حبي عيش وتخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبيش أنا حبك وتحبك ودارك وتمنيت حبي عيش ومخبي الروح كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناح للريش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناح للريش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش عشوية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الاربعة لستة على نفزاوة اف ام مع فاطمة الشعيدي مع وقية الكوجينة والماكلة اللبنينة عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا العشوية في كل دار وكل فنية رمضان على نفزاوة اف ام احلى لما تجمعنا تين وتمر الأربعة وخمسين دقيقة في سيزون نزوة فهم كما كنتوا تسمعوا جينجل فقرة تين وتمر مع الدكتور علي الحداد أكيد مش كنت نحضر معنا كل عشية الثلاث وأربعة في نصيحة غذائية كنت قلت لكم أنه اليوم مش نحكوا على أهمية الإفطار على التمر حاضر معنا عبر الهاتف مشكور مساء الفل والياسمين مساء النور شنو حوالك برك رمضان صحية طيبة لجميع المستمعين أولا مانيش دكتور راني أخصائي في أي في التكنولوجيا الغذائيه اي واليوم حبيت نتكلم على موضوع اهميه الافطار في رمضان على التمر باهي احنا نعرفوا فاطمه ان الصائم تقريبا يستهلك في النهار للصائم معظم وقود جسمه ويهبط عنده نسبه السكر في الدم طبعا ولذا نظرا لأن التمر غني بالسكريات الأحادية هي من السكريات البسيطة وهذه السكريات تعطي سعيرات حرارية عالية في فترة زمنية قصيرة أي. تقريبا في نص ساعه تعطي الحرارات العاليه معناها في فتره زمنيه قصيره. وهضمها سهل جدا. ونعرف ان سكريات التمر هي سكريات سريعه الامتصاص. اي لذا ان تناول التمر اولا عند الافطار اولا يحد من جشع الصائم، معناها ما يحس بروحه عنده رغبه برشا باش ياكل بعد ما ياكل التمر، ما يقبلش على المائده والمائده اللي قدامه وياكل اللي يجي وبعد تقع على تخمه. هذا اولا. ثانيا المعدة تستطيع هضم المواد السكرية من التمر خلال نص ساعة كما ذكرت. وفي في الوقت ذاك متاع النص ساعة الصائم ما عادش يحس بك الدوخة والتعب، ما كأنها تمشي سريعا. هذه الفائدة الأولى. ثم فائدة أخرى أن ما نرهقوش المعدة، المعدة نهار كامل مرتاحة، وهذا واحد من الأهداف متاع الصوم. ما نرهقوهاش المعدة ناكلوا له حاجه رزينه مباشره في الافطار. لابد من حاجه سكريات كما قلت لك سريعه الهضم والامتصاص باش ما نرهقوش المعده. وبعد حتى حاجه اخرى، حتى كي نفطر على التمر حتى كي ناكلوا حاجه دسمه بعد نص ساعه للوقت اللازم لهضم التمر نجموا ناكلوها من غير حتى مشكله معنا. ما تسببش مشكله. اذا من الافضل باش يتناول الصائم العشاء المعتاد نتاعه اللي المفروض يتعشى به أقل شيء نص ساعة بعد ما يأكل التمر ويشرب الماء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا باش نفطر على الرطب أو التمر نظرا للغني معنا هذوم الزوز فيهم برشا سكريات بسيطة وسريعة الهضم وسريعة الامتصاص. احني ترجع للجسم، ترجع يرجع لنشاطه سريعا. صحيح احني ديما التمر نعملوه مقارنة بالحليب وإلا باللبن. هذه فيها برشا آراء. ثم بعض الناس يقول بعض الآراء تقول كل التمر والماء الأول أقعد حوالي معناها 10 دقائق 15 دقيقة باش الجسم يمتص كان التمر بركة. لأنك تاكل التمر وهذا مش بوافقون عليه السادة المستمعين، لأنهم دائما معناها يقرنوا استهلاك التمر في الإفطار بالرايب أو بالحليب. الأفضل أنك تأكل التمر والماء فقط وتبقى 10 دقائق تقريبا وبعد تنجم تأكل التمر ومعه الرايب أو الحليب. ليش؟ لأنك ناكل التمر بركة واحدة قلنا هو سريع الامتصاص، الجسم يمتص بسرعة ويهضم بسرعة. كيف ناكله معه نشربه معه الرايب أو الحليب النقص من امتصاص الجسم للسكر والنقص من هضم الجسم للسكر. إذن الأفضل أن في الأول في خلال العشر دقائق الأخيرة تقريبا وقت الصلاة معناه يأخذ تمرة وشوية ماء في الجامع ومرجع الدارة كان الأمور مرقلة ويأكل التمر والرايب كما يحب. واضح. شكرا به. واضح. شكرا لك شاهي طيبة الأخصائي تكنولوجيا غذائية، أخصائي التكنولوجيا الغذائية سعدي الحديد، بشكون حاضر معنا كل 3 و4. شكرا جزيلا لك وشاهي طيبة. المصير مشوارنا معاكم اكيد بعد شوي باش نرجع مع حكايات العروي، باش نسمع حكايه من حكايه العروي هذه بيطلب منكم كل يوم العشيه ان شاء الله نسمعها. ما تنسوش رعشيتنا متواصل على زو اف ام، باش نكون معاكم فاطمه جعيدي ومعايا علي الدربوني ورا الاجهزه التقنيه. هي العشيات الكل هو التقني تقريبا 2 و3 و4 و5، باش نكون معاكم امام الميكروفون. عندنا في عشيه رمضان، رمضان زمان باش يكون جمعه وسبت. الجمعه باش نكون معاكم عم سالم التواتي، والسبت باش نكون معاكم علي لعب بيجي. نهار لحد زميلي فهم البداية بيجي اختتم معكم عشوية الأسبوع ونرجعوا وهكذا دوا لك عشويتنا ديما متواصلة. ما تنسوش اللي نخلت لكم بيبليكاسيون على صفحتنا على الفيسبوك رادني نفزوا باش خلوا فيها أكيد إيداءتكم، وتنجموا تطلبوا زميلي علي الدرموري على 75 493 859 أرد بكم. تنسوا إنه راديو نفزوا عملكم زوز عروض خيالية خاصة فقط بشهر سيدي رمضان. أولهم إذا عندكم منتوج تحبوا تبيعوه، إذا عندكم عقار تحبوا تكروه، إذا عندكم أي منتوج وحلتوا في تسويقه ولا في إن الناس تسمع به وتقتني به، أرض فلاحية ولا دار ولا قهوة وما إلى ذلك، ولا أي منتوج مهما كان كهرباء بسكليت، تنجموا تطلبونا عرض خاص جدهم سوم رمزيين. أكد لكم الكلام هذا كل يوم 9 متاع الصباح زملائي وزميلاتي يحكوا على البرودوي هذا حتى نبيع منتوجكم. العرض الثاني التخفيض في نسبة الإشهار تيلة شهر رمضان 50%. اي نعم 50% باكيج كاملة تتعرفوا عليها إذا اتصلتوا بينا على 75-493-859 ولا على 75-490-950. راجين أكيد مع شوي اللي يحكي محكية العروي، لكن قبل نرجع لحنين الثمانينات مع رغب علامة قلبي عاشقها والعيون هويتها وأهلها ما يدرون. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. أغنية رغب على ما توصلنا للخمسة ودقيقة موعد فقرة شنو فطوركم اليوم. ماشيين للمدام نجاحة ذي باش نتعرفوا على دباراتها لليوم. مساء الفل والنور يا نجوحة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو حوالك؟ شنو حوالك نجوحة؟ الحمد لله عايشك الله يخليك. ناشطة اليوم في الكوجينة كل يوم. عايشك رمضانك مبروك كل عام تحيا بخير. إن شاء الله يا ربي على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. ناشطة اليوم كالعادة في الكوجينة. في الكوجينة أكيد. من وقتاش دخلتي الكوجينة؟ والله من ساعتين. من ساعتين؟ علاش ساعتين؟ والله ساعتين ماني كانت البنية تعاون فيا كانت في الب... كانت معناها كان عندي شكون يعاوني أما تو البنية ولات في الباك. اللي هي بنتي اي معناها لازم نروحي معناها المدخل بعد لا ما لازمش راحي معناها قلتي هي من ساعتين ضريبه ضريبه تو نوصل هاك ها بقدره الله شو عملتي لنا من ساعتين اليوم نجوح عملت مكرونه بالصوص اي عملت تيشه اي وعملت طاجين وعملنا عندك الهيدي شو اسمها سلطة طيبة معناها تخلي معك الكوجين عمل هادي وصنف تدخل معي الكوجين أكيد دي ما عادة وإلا كل رمضان ولا فقط لا إلا رمضان السنة بحكم بنتي تقرأ في الباك إلا رمضان السنة معناها إلا رمضان السنة نفس كل دخلت الكوجين السنة إلا مزة هو أول واحد اسمك دخل الكوجين على فكرة راهو خاطر ما يبقاش مستهلك فقط معناها مش دخلي عامل هادي فقط الناس الكل لازم تشارك على الأقل يشاركوا في حطان طاولة ولا نعم يشاركوا فيه حتى أنت طاولة لا لا لا لا كل كل شيء عليهم إلا تطيب علي يعني برك بيدبرتها مال نجوحة لا لا ديما والله كل عام هكا إلا تطيب علي بقي كل شيء علمهم عجيت على صليطة برك عمل هذي مثالش لا هي هكا هو لا لا كل بقي هالصليطة هو بي. المقرونة للعشية اسكو هو شهوة وإلا أنت اليوم في برنامجك حطت في مخك لا هو برنامج عمك الهادي ذا اليوم أنا ديما مقرونة صلصة معها طاجين ومع الطاجين لازم مقرونة صلصة معها تشيشة معنى عادة هو قارن قارن المقرونة قارن المقرونة بصوص مع الطاجين مع الطاجين ومع تشيشة قاعدة معنى هيد لا قاعدة الجسم القدسي معها الكفتة معها المقرونة زارية معناها سرعان برنامج كان في رمضان تبدلوا حتى الكسكسي معاه شنو الكسكسي كفته معاك عبيت كفته مقرونه شرف شيشه والمقرونه بصوص مع شيشه وطاجين وطاجين بمالك عبد البريك تعملها مع مرافقه مع شنو هكا امر البارح شفت الماركه نتاع فريون اي معها بريك اي معها شيشه اي ما هو يفرض عليك في البرنامج هذا هو اسهل لك راهو اللي ما تقعدش تخمم انا هو إن اذا لا لا اذا انت قررتي باش تعملي كعبه كيف تراه مع اكيد اوتوماتيك مال كسكسي لا كسكسي اكيد زاد بي وتبدلوا انتم معنا الشيشه بالحاجه جاريه اخرى مش بالضروره 30 يوم لا انا اني اصلا مش من مستحبات الشيشه ديما انا مبدئيا هي المقرونه هي ما سسم حمصان هي الفتيت اي وما ادراك ما الفتيت صار تفطر على الفتيت انا ما ادراك ما الفتيت نجوح ايوه بي وشنو سحورهم اليوم اليوم سحورهم هي الدبارة انت ما قلتي لي على الدبارة ولا لازم نسحر الدبارة نشرك الخبز ذاك الديالي يقول يعني المخصاص خبز طابونة ولا خبز عربي خبز عربي اي هذاك نقص مع معناها بالسكينه على زو على اربعه اي ونحله اي وطبعا هم مش عارفين وان شاء الله ما يسمعونيش اليوم اللي هي الصوص نتاع المقرونه هي الصوص نتاع البيتزا هذيك نعملها لهم ونغرقها لهم بالجبن والتون يا نجوح يعطيك الخير اي هذيك صحورهم ماشي في بالهم بيتزا اما انا لا نعزم بعض لا نعمل دبارة هاي اللي هي اكيد نسي بلي عوداها نجوى خلي نسيت يتعلموا منك اللي اسمها فينا كل البيتزا اللي مصنعة هذي ولا البيتزا المغشوشة خلنا نقوله ايوه لا هذي خاصة رمضان سحور رمضان سحور رمضان معناها أيوة. الخبز العربي تحطيه تعملي له صوص معناها بالسكينة على العرض كامل بعد تعمليها على أربعة أي ترونسيت أي تولي كأنها عجنة بيتزا هيك تنحي الشطار فوقاني أي بالضبط أما سنة غرقة هذا بالزبن والتن بس ما يبينش إن الصوص اللي هي نتاع مقرونة صلصة. وإذا فماش مقرونة صلصة. زينها بالزيتون وأنا طريفة. هي للفكرة هي. هو أني نتخيل فيها معناها والله الذكاء غير عادي في إنسان النفزوية ترى. ولكن على صوت تحلي من فوق باكة ما تحليش من اللاطة. معناها تنحي كان الطبقة الفوقانية. أي لا لا لا الفور يتحل من فوق بركة. آه الفور هذا. أيوة. أي تحلي معنا الفور شطر دورة واحدة نقول إحنا مش دورتين. درجة واحدة. من فوق بركة يتحل. وقديش تبقى في الفور؟ وش يدخل الصوص كل اللي هي نتاع المقرونة. معناها في آخر لحظة نجمي تحضريها وديو تقعديو وتقي تابع عليها وحضرتكم فيزا. تبرى غير عادي هذه راه معناها بيتزا بخبز عربي. انا بصوري مسامعين كل عجبتهم الفكره. خلينا نعاود لكم خالتي نجاح اشتهبل شد الخبز العربي تنحي طبقه منه تحطها بال اذا طيبته صوص والا صوص نتاع مقرونه مثل شراجي. اي ومن بعد تعملي تون وجبن شويه زيتون وكل الزينه نتاعتنا العاديه داخله في الفرن نحلوه درجه واحده والا ما نحلوش من ثلاثه من فوق جنب واحد ومن بعد ثاني نخرجوا البيتزا واحنا نسحروا به. هذه هي ما لا هذه انا حفظتها باش نروح نطبقها زاد ان شاء الله راهم اهلي يسمعوا فيا تو نقول لهم ابدوا فيها واني ماشي صعيبه باش نبدو نعجنوا فك البات والكل وطعمتها كيفاش حافظه طعمه البيتزا بالخبز نتاعها والله قاعد ما بحكم فيها ياسر زيد جبن وتمي يعني معناها غمتها معنا نعرفها طعمتها اللي هي خصاص مقرونة أما هما مش عارفين أنا يوقفك جبن والتم وقال شنو عملت بيتزا وتعبة فيها ويبقى وتبقى الجمعة كاملة وانت تنقردي لا لا لا يعطيك الصحة بصراحة هايلة دبارة هذه هايلة جدا أكيد وانت عاملة دبارة كيماك خالتي نجاح بلا يطلبينا خلينا نعلمه منك حاضر من عيوني خالتي يحسن من عليك خالتي نجاح انت تعملي في الليموناضة تعملي في فرحة رمضان أني شخصيا ذكت لهروس متاعك ما شاء الله عليك هروس راهم وهروسك انت خالت جميلة تسمع فيه وعدتني بحكم من ست هيش راهم وهروسك انت حق ذكتها مرة هايل شنو تعملي أخ كل شيء نعمل اني نتبع المواسم انا يجي سترا نعمل السترا يجي حشا عينيك الفلفل نعمل الفلفل الهريسه العربي الهروس الفلفل الدياري يجي موسم الزقوق ونعمل الزقوق معناها اي حاجه في موسمها يجي موسم الشيشه نعمل الشيشه وهي الفكره منها فكره بسيطه معناها بنت اختي كانت في الخليج معناها اللي نبيع في الهريسه ديما والناس جوجو قالت لي راهم معناها اصحابي قالوا لك بس عاملين خالتك خالتك نجاح اي وتعملنا كل شيء هي اي فرد مره علاش لا باش نعود ناخذوا من حداها هم هكا هو والتاجر بعطتني 30 دينار هي معناها قالت لي ابدي بها اي بديت ب 30 دينار عملت هذا يا راس المال الاول نقول احنا راس المال الاول هذا راس المال الاول 30 درهم بنت يا اسمها فاطمة جيلاني اي هكا هو على كيف 30 دينار هذيك اللي مدتها هذي اللي بدتي بها اي بسم الله ما شاء الله وليت كل شيء نعمل فيه البسيس بنواحة الحوارات بنواحة الهروس الهريسة العربي الستراب انواعها والحمد لله الحمد لله معناها ما كنت 30 ولا عندك راس مال ضخم ما شاء الله ولا انت الحمد لله والله ما كنت 30 هذيك شفتي كيفاش البركه ربي كيزيد البركه في حاجه قليله كيفاش تولي ولا الحمد لله وتو عندك حرفاء في قبيل الكل ولا واللي هو منها تحت بيد مضاف تهز منا تخلص منا فهمتي حتى يبطوا بلاش منا تصب سهريه هي يصبوا لي ديريك فهمتي منها اللي هزي منها مش بثقه معناها نقولوا بثقه بالثقة بالضبط والله لا نحسب وراهم اصلا منا يهز ويحسبوا هم يبعثوا لي فلوسك وديما بالزايد وعندك اكيد حرفاء في قبيلي لا الحمد لله برشا برشا برشا ان شاء الله اكيد راهو فرحتك فوحه كيما باراتك وكيما والله الحمد لله والله وصلت الخليج وصلت لفرنسا وصلت البلجيك هي المرموري في كل بلاصه وصلت يعطيك صحة نجوحة وليزي اليوم متعتينا بالفن هو اسمه فن هذا اللي تعملي فيه ان شاء الخاص أكيد. يا رب إن شاء الله ربي يوفقك خالتي نجي حديب اللي كانت حاضرة معنا اليوم في الدبارة. حقيقة أعطتكم الدبارة الدبارة هاي اليوم راه في العشوية اكتشفتوها. شكرا لك يعطيك الصحة. نخلي لك المجال، تحبيش تقدمي تحية ولا تحبي تهني؟ والله نحب نقدم تحية لأخواتي كل في قبيلتي، لخالتي كل أسلافي كل أصحابي في الجامعة الكل. إن شاء الله رمضانهم مبروك، عيدهم مبروك. الأمة الإسلامية الكل يا ربي، وربي يعطيهم ما يتمنوا، ودعاء لبنتي وبنت أختي ولد أختي اللي هم في الباك، ربي ينجحهم يا رب يا رب. قلتي صاحباتي في الجامعة إذا تمشي معهم في صلاة التراويح؟ لا هذا ما قسمي في في النزلة، قسم نقرأ في قسم أحببت القرآن. معناها تتلموا نسي في وقت معين وتحفظ القرآن. يعطيكم الصحة. قابل فينا شيخ زادة. تفضلي مثالش. أكيد تفضلي. سي عمر الله يبارك له. سي عمر شمام. الله يبارك له. الله يبارك قرآن وفما جروب كبير فما إقبال معنا. ما أنا عاملهولنا هو، ما أنا ما عامله حتى واحد، ما ينجم حتى واحد يعملهولك، لا قريب لا ولدك لا بعيد لا حتى حد يعملهولنا هو. معناها ما فماش حاجة معناها تنجم تجازي بها. فهمتي؟ فماش حاجة تنجم تجازي بها إلا باش نقول الله يكرم كما كرمنا وحفظنا حتى حرف الله يكرم في دنيا وفي آخرته. يعطي الصحة، نشكره بدورنا ونحيوه لك مرة أخرى. خالتي نجاح الذياب اليوم في دوار، يعطيك الصحة، أسعدتينا اليوم بمرورك. نجاح الله يخليكم معكم ربي. كيما اكتشفت برشا نسيم اللي سمعوا دبارة خالتي نجاح راهم توا يكمصوا فك الخبز العالي باش يعملوها بيتزا من غير عجينه. كاين من حكايه العروي في الحكايه هذه باش نسمعوا حكايه زوز الاخوه الفقير والغني وراجعين. اخوه واحد قليل وواحد غني، والغني هو الله. هاك القلت والنهار كله هو واحد في قوتهم ويهز في ساقته. ساعة ساعة يمشي الخوه لكن مبسوط، يا خويا عاوني يا خويا راني في أشد التعب، البارح لوليدات بلا عشاء. يقول له ربي سخر، وعمره ما هو مد له حتى صور دي بشربة ماء، ما يعرف إلا كلمة ربي سخر، ما يندب حد على أبوه. حتى طفت في الهم على قلبه هاك المسكين، قال بربي هذا وين نكلمه وقول لي ربي سخر؟ هذا ربي سخر وينه زعمة؟ وخليقة ولا صنيعة؟ وبنادم ولا زاوية؟ كأنه خذا وعطى في عقله. خرج من البلاد هو ماشي، عدى على قصر دك قدامه وعزوزة قاعدة. سلام عليكم. وعليكم السلام. كيف سبتك يا ولدي؟ وين قاصد ربي؟ قالها بربي سخر، حبيت نمشي نمشي ونشوف وشنو. قالت له كل شيء بالقضاء والتسخير، براس وليدي مات كان كيف كان لقيته، سلم لي عليه كثير من السلاء وقل له يدبر عليا. اشنو هم؟ قالت له عندي 7 بنات كيف الفانيدات، كبروا وحظوا الزواج وفر على حتى واحدة منهم مختبها وعلي هم بقاها بخير. وزاد القدام قدامها طابونة قاعدة تحمش خبز، خبز أبيض كالفضة. سلم عليها قالت له وين قدر عليه، وقل له عندي هالطابونة هذية ما الخبز كيف ما نرميه كيف ما نخرجه ما يطيب ليش. بقى نابتة في أعز تراب وزنس غالي لكن عمري ما جبت الغلة. زاد قدام يلقى رجل كثر علي الخير وما عادش لاقي ايش نعمل بيه، انشد ليشني هالناس هذي قضة وموجي طلعت تحت السماء لكن ما فيهاش الحوت. لحيته كيف سبايك الفضة على سدعة على زربية برشا كتب دايرين بيه. سلام عليكم. وعليكم السلام. تربح يا ولدي. قال له اقعد اقعد ايش حاجتك عنده؟ تقول لي طيب انا بالك. قال له على نزلت العزوزة ام السبع بنات على مولات. قال له العزوزة قول لها راهو عند سبعة سبايك ذهب تحفر يجيهم الخطاب. النخلة ثم صندوق باللويز مردوم تحتها ومولات الطاب تحتها تو تلقى نحاسة مليانة بالمحبوب. ومولى القفص قل له يقلل شوية تو يقل عليه الخير. والبحر قل له ياكل برادم تو يتوجد في نعود. من غير ما نشدو حتى على حاله هو وحواله ويليا جاب الزرابي الدوزان التحايف وعمرها وسكن هو ومرته ووليداته وعمل بيرو ليه وبيرو حط فيه كاتب يقبض في الكراوات وهو قاعد بيز بانه. جاء العيد ليلة العيد مرت خوه قالت لخدمها اجبد صاح كسكسي كشكارة وطرف زيت دردي وبرا امشي يديهم لهاك المغبونة سلفتي غدوة عيد يلقاو ولادها ما يلحسوا. خرجتك الخادم بقفتها وصلت الحومة بتاع خو سيدها. هذه الزنقة مش هذه هذه شنية هذه بقعة الدار. قال تدخل نشوف قبل. حطت قفتها تحت حيط ودخلت تلقى المرأة تترشق سياغة والبسات ويلولة عسلامة يا دادة هالخطة السعيد. قالت لها جيت نزور في ليلة مش تقول لهاش جبت لك ساعة كسي كشكارة ونصف زيت دردي. أي فرحت بها المرأة ترشقت القلص جبت لها قصة أحرير قرن فلفل على ذوقها هي أعطتها كيس 500 محبوب وقتلها سلم على لك. روحت الأخرى فمها طاقة يا للا قتلها شوف سلفتك اش عطاقه وراهي في خير وخمير ودار وموبيليا والباسيات وصياغات وخدم على كل حالها وكا عرف خدمك. الأخرى مشات تجي لرجلها قوم قالت له يا سيدي شوف خوك اش عنده زاد. قالت له شوف شاف مين هذا. قلت برب شوف نعرف عليك امشى ما عرف لا النهج لا الزنقة لا الدار. قعد ينشد من حد لحد وين يدار سي فلان حتى وصلوه. خويا قال له بالبركة تني هذا. قال له ربي سخر ربي سخر نتاعك. قال له وريني منين جبت هالخيل الكل. قال له برا يا خويا اللي عندك يكفيك تاكل بالمغرفة ما يوفاش. قال له شيء لازم لم تديني والدنيا ما ماش بحب منها حد واللي عنده يبدا كالب عليها اكثر من اللي ما عندوش. يقعد لك يجي جمعه من زمان هو حارثه النهار الكل والليل الكل ماشي جاي عليه الدنيا معك. حتى قالوا لي حي عندك اركبوا شدوا ثنيه تعدوا على القصر القاوا العزوزه قاعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشني احوالك يا ام؟ قالت له في خير ونعمة ونحمدوه ونشكره يرحم من ولده من رب البنيات عطيتهم الكل وتهنيت عليهم اللي خذات قايد واللي خذات وزير واللي خذات القاضي الاخري. تعدوا على مولات الطابونة القاوها تحمي في خبز تخرج فيه كل ذب. قالت استنى حمية حمية وهزة معاك عوين ثنية. حمات لهم خبزات رماهم في شكارته وتدعو قدام. تعدوا على النخلة يلقوها مهندلة أعراج دقلة النور كيف سبايك الذهب. قاتلوا اطلع قص عرجون. قص عرجون وتدعو قدام. يلقوا الراجل مولى القفص يلقوا كيف العادة يحمد في ربي. قال لهم بنيت الجوامع المدارس زهزت البنات القلال طهرت ولاد اليتامى عملت اتكية عمرت على طلبة العلم الخير نهار الكل هو دز عليا. زادوا القدام حتى وصلوا للبحر. تشبيك خالوا يا سيدي اللي وصلوك الكل قلت لهم وانا ما عطيتنيش مغيوب الخبر. قالوا سامحني سيد كي تعديت اما راهو قال لك كول بنادم توي يولي تجد شك الحوت. يقال له عاد ما ثماش ما خير من منك السيد الطماع اللي في جنبك. وخرجت موجة حشل فتو وجبته في ريق البحر. اش مش يعمل خوه وقف صلى عليه صلاة الزنازة بكى غرد ومشى على نفسه روح لبلاده. حبر ما وصل مشى خبر مرض خوه شهقت فرت شهقت طلعت روحها. وما عندهم شولات زادوا خينا ورثت الملمة واللي هما. على نفزاوة فين رمضان يقربنا. رمضان قريبنا اكيد عن زو افهم شاتكون عجبتكم الاختيار هذايا لحكايه من حكايه العروي. واذا عندكم اي اقتراحات على حكايه تحبوا تسمعوها تنجموا تبعثوا هنا على في رساله على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا, ولا تنجموا تطلبونا تو على 75 493 859 تقترحها. ما تنسوش ان نفزوا افهم يفرح بكم في شهر رمضان الكريم ويخفض لكم 50% اي 50% كامله على نسبه الاشهار عن زو افهم في باكيج كامله تنجموا عارف عليها اذا قمت بزياره مقرنا اكيد ولا اتصلت بنا على رقم الهواتف امتعنا. باش نرجعوا بعد شوي للحكمه وموعظه من الشيخ عمر شمام, لكن قبل باش نسمعوا جديد عبد الكريم مهيوب يغني ان المراه لا يرعاك الا تكلفا. اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا تدعه ولا تكثر عليه التاسفا. اذا المرء لا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. وفي القلب صبر للحبيب وإن جفا. فما كل من تهواه يهوك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صافو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. عشوية رمضان كل نهار من الاثنين والخميس من الاربعة لستة على نفزاوة FM مع فاطمة الشعيدي مع وقيت الكوجينة والماكلة اللبنينة. عديها مع غنياتنا وحكاياتنا وحتى تباراتنا العشوية في كل دار وكل فنية. رمضان على نفزاوة FM أحلى لما تجمعنا. تجمعنا اكيد على موجة 100.9 FM 25 دقيقة في سيدون نفزاوة FM. تحية لكل من توصل موجاتنا مواصلين معكم اكيد في مشوارنا. من بعد شوي باش نرجع للديكات نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك ولا اللايف نتاعنا راديو نفزاوة. كما زاد باش نستقبل مكالماتكم الهاتفية اللي وصلتنا على 75 493 859. قبل هذايا هي تمشي الشيخ عمر شمام ونسمع العبرة والمواعظة اللي باش يحكي لنا اليوم. عبر وموعظة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتي في الله, شهر رمضان المبارك هو من الشهور التي فضلها الله سبحانه وتعالى وميزها, فهو شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, وهو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران. إن المسلم في هذا الشهر يستشعر رحمة الله سبحانه بعباده، وأن مظاهر هذه الرحمة وآثارها تتجلى في أمور كثيرة، لعل منها تصفيد الشياطين. هذا الشيطان الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان الذي أقسم أمام رب العزة فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الشيطان الذي لم يدخر جهدا في غواية ابن آدم، في غوايتكم أيها الأحبة الكرام. ففي هذا الشهر وفي أول ليلة منه تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة التي نتشوف إليها، التي نرجوها ونتمناها، ونمسك عن الأكل والشرب وعن ملذات الدنيا من أجل أن ننال رضا الله سبحانه وتعالى حتى نكون من أصحاب الجنة. ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة ولا يبقى فيها باب إلا وفتح، أبوابها الثماني. نسأل الله أن ندخل الجنة من أي الأبواب شئنا. في هذا الشهر أيضا تغلق أبواب النيران. سبحان الله وبحمده، هذه النار التي قد يشمئز الإنسان حتى من مجرد ذكر اسمها، فضلا عن نارها وحرها ولهيبها وعذابها وكلاليبها. سبحان الله وبحمده، هذه النار تغلق أبوابها في شهر رمضان. تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. في أي فضل أكبر من هذا يا أمة محمد؟ ولا شك أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث يعينهم على صيامهم وقيامهم بأن تصفد الشياطين. ربنا سبحانه وتعالى يخلي بينك وبين نفسك في هذا الشهر الفضيل، فليس هنالك من عدو دخيل عليك مثل الشيطان. رحمة من الله سبحانه وتعالى تتنزل على عباد الله الصالحين. فتح باب التوبة مفتوح على مدار السنة، ولكنه يكون متزينا للمقبلين عليه في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، شهر تنزل فيه القرآن، شهر جعله ربنا سبحانه وتعالى رحمة للناس جميعا. نقف نحن على أعتاب الله مقرين بذنوبنا وبمعاصينا، نرجو رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا ويشرح بها صدورنا. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر على كثرة الذنوب تأتي رحمته، فربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر يضاعف لنا الحسنات. فالمسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى فعلا يضاعف له الحسنات إلى عشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وفي هذا الشهر الفضيل تكون الأجور مضاعفة أضعافا كثيرة وكثيرة، كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الكريم يقول: أنا أجزي به. فسقف انتظاراتنا كبيرة من هذا الشهر الفضيل، فقط نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى صالح الأعمال من تلاوة القرآن وإعانة المحتجين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما خصنا بهذا الشهر الفضيل أن يخصنا فيه بخير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد وله الشكر. زوافين رمضان يقربنا. الخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة في سجون زوا فيم ما مازال شوي وقيت معاكم. تنجموا تخلونا في دي كومنتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو زوا، كيما تنجموا تطلبونا على 75 493 859. حبيت تكبر قبل نمشوا لفصل غنائي المولي، حبيت نقول لكم ونذكركم انه زوا فيم تقدم لكم بمناسبة شهر رمضان زوز عروض خيالية. اي نعم خيالية، لو تخفيض 50% في الاشهار، معناها اللي كان عنده مشروع جديد يحب يعمل إشهار، اللي كان عنده بروجي وحاير كيفاش باش الناس تسمع بيه، اللي عنده زادة حاجة يحب يبيعها، راهو عندنا زوز فقرات. باهي ناخذ تلفون على خاطر ناخذ تلفون تو ومن بعد نرجع لكم أكيد لإشهاراتنا نفسركم أكثر. ألو مساء الفل والياسمينة. أهلا وسهلا فاطمة. أه خالتي الزهرة شنو حالك؟ ابعد شوية على الراديو خالتي الزهرة باش نسمع بعضنا بالكدا. شنو حالك؟ مبروك رمضانك. مبروك رمضانك، كل عام وأنت بخير. عايشك كل عام وأنت بخير، شنو حالك لاباس؟ والله الحمد لله فاطمه. هاي كيفاش الهمة في اول نهارين في رمضان؟ كيفاش بعد شويه على الراديو خالتي زهره باش نسمعكم بالكدي، خاطر فما ايكو قاعد يعمل فيه الراديو. قلت لك كيفاش بديتي رمضان بين امس واليوم؟ والله طيب باهي ياسر فاطمه اختي، الحمد لله على كل حال. يعطيك الصحه. شكون معاك اليوم في الدار على الفطور على الطاوله؟ والله يا العائلة كما تعرفي العائلة كل ملمومة بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله، ديما مجموعين ديما ملمومين، دار خويا واخواتي ودار اختي ودار اختي الاخرى بارك الله. معناها كان حاجة واحدة والله ان شاء الله ما نفقدهاش. ان شاء الله ديما ملمومين ان شاء الله. بحب اخويا في الساقف والله يصدقيني بلا يصدقها. اليوم هزها منكم اخوكم في رمضان هذا. اليوم خليكم وحدكم معنا اخوكم. أيوة هزم عليك. والله هو مريض شوي ان شاء الله ربي يشفيه. ان شاء الله ربي يشفيه. طلع عليا قاعد حتى تقعد نهاري في رمضان بحذاه. ما يسالش. بشنو طيبتي لهم جماعه اليوم خالتي زهر؟ والله طيبت كسكسي. قالوا نحبوا كسكسي طيبت لهم. اي. وطيبت شربه سلع عصفور. وعملت بريك طبعا. طبعا. اي. معنى البريك مسند رسمي للطالة في رمضان. لا البريك لابد منها، حتى كي نعمل كفته ولا حاجه لابد منها البريك. اما شكون اللي يحب البريك؟ عبيد. ومعهم سلطه مكحوريه مفوحه اكيد مزينه. اي سلطه مكحوريه مفوحه مراقله كيما تشتي وتريد. اي وش باش تسحروهم؟ وش باش تسحريهم من بعد؟ لا السحور هو الكسكسي اللي يحب الفوق واللي يحب كما يحب يعمل. سمعتي دبارة خالتي نجاح ذي باليوم فكرتها للسحور؟ على فكرة يا فاطمة تسقيني حطيتها في مخي كما قلتي. مش تعمل ايه على حتى ليه عجبتني خطرة براتيك على الاخر ولا طريقة خالتي نجاح. والله تسقيني معناها لي سماها استعجلية للأوقات الصعبة. سماها حاجة استعجلية فأما هي فيها الغشة شوي لكن هي مش غشة راه ما نجمش نقولوا غشة بقدر اللي هي ذكاء. ما يسماش غشة بقدر اللي هي ذكاء وترشيد استهلاك. خاطر هي أولادها ورجلها جميلة يعني ماشي في بالهم اللي هي تعبة بالعمل الفات ومراقلة مورا. أي وهي هذا حاضرة خدمت عليهم مخ منخ هذيك المرة النفزوية ولا شو تحضر قديش منها معنا المرة النفزوية. والله يعطيها الصحة والله. هو هي دبر هذي هي علمت برشا ناس يعني أكيد الناس كل اللي سمعها. أنا متأكدة فما شكون بعث لي الرسائل على صفحتنا على الفيسبوك يطلبوا إني نعاود لهم الوصفة بتاع خالتي نجاح. خالتي نجاح ظهر لي إحنا باش نخلصوك. نعم نعاودها لهم أنا يا زادة. عاوديها لهم أنت خالتي زهرة ترى. أي خبز عربي تشري اي وتعمل الصوص نتاع المكرونه ولا اي صوص مهم صوص اي وتزينها بالجبن ولا التن والزيتون الاسود والاخضر اي وتراجلها وتحطها لهم على اساس بيتزا تحطها شوي في الفور اكيد يزمنا نجربوا هيدي كنت فيها سر. عايزك عايزك حط نحب تحطي لنا غنية سمحة يا بي. شنو تحبي تسمعي بي. بي تو زميل علي درمولي بعد شوف لنا أغنية على الأرض. وإن شاء الله كل عام أنتم بخير. يا عايشك خالتي زهرة إن شاء الله كل عام تحب ألف خير. شكرا لك يعطيك الصحة. قبل ما تطلبنا خالتي زهرة كنت نحكي لكم على العروضنا الإشهارية 50% نسبة تخفيض، باكيج كبيرة تتمتعوا بها برشا حاجات عن نفزاوة أفهم خصيصا فقط لشهر رمضان. تنجوا تطلبونا تو على 75 493 859، وإلا تطلبونا غدا من 8 حتى لساعتين على 75 490 950. مصين مشوارنا معكم أكيد باش نسمع ألفا بلندي. ألفا بلندي ما كانش مسلم أول ما أسلم غنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد رجعين مع مع تليفونات وديدي كاسا. لا إلا إلا لا حما ومد رسول الله ما حما دو رسول الله. لا إلا إلا لا حما ومد رسول الله ما حما دو رسول الله. الزاوى 100.9 اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. راديو الزاوى 100.9 اف ام. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. دقائق توصلنا عن نهاية العشية اليوم، ولكن أكيد باش نستقبلوا فيها مكالمتكم الهاتفية والديديكاس متاعكم اللي وصلنا إما على اللايف متاعنا راديو نفزوة ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. مهدي تواتي كانت مست علينا بالنور من أول ساعاتنا في العشية. صندس تقول السلام عليكم الناس الكل، تحب تشكرنا وتقدم تحية لعائلتها وأصحابها وتتمنى لكم الناس الكل شيء طيبة. لهادي سلم حاضر معنا كالعادة يمس علينا بالنور ويتمنى لنا رمضان مبروك لكل عاملين نفزوة، إن شاء الله كل عام وتحية بخير يا هادي سلم. المنظر سليم يقول يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا لك، يعطيك أنت الصحة زادة. معطلة معطلة تقول محلى زينك فطومة، منورة بيكم يا معطلة، وأكيد منورين بوجودكم معنا في العشية وفي كل برامجنا على نفزوة أفام. معنا أولى تليفوناتنا نقولوا ألو مساء الفل والياسمين. مساء الوردي والريحين، مساء الحب والوفاء والودي والإخاء، تأتيك أختي فاطمة فكري ذات الرأي. شكرا لك، عاملين ذا شنهارك، مبروك رمضانك، كل عام وانت بخير أختي فاطمة. تحية لك والأخوي علي وكل عاملي راديو نفزا وكل مستمعي راديو نفزا وكل. شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا رمضانك مبروك، إن شاء الله ديما حاضر معنا. الله ينورك أختي فاطمة، ديما معاكم بالاستماع حتى كان ما كنتش بالمشاركة، ديما بالمستمع وفي راديو نفزا، وخاصة الفترة التنشيطية المسائية وصباح دادا مع أختي مبروكة وجمع كل ديما نسمع فيكم. أي اليوم في الدار ولا خرجت عملي ذا؟ لا اليوم في الدار اليوم. أها ما فهمش خارجة معناه. لا اليوم ما فهمش خارجة، ما فهمش قضية البرة نسيت العشية ولا شهوة ولا لا الحقيقة لا اليوم ما بقيت متفرغ تم للراديو أكثر يعني. أي شكرا لك، يعطيك الصحة، هذا مزيدنا يعني. كان فخر ومسؤولية أكيد، شكرا لك عم رضا. الله ينورك، تفضل لي عندك تحية ولديتك. أي والله هو المحل كما قلت لك نحب نحييك أنت على شكرا الأسلوب الباهي هذا متاع فرهة العباد، وخاصة الأخوات اللي يعملوا في المطبخ العشية. نحييهم بالمناسبة كل أخواتنا في قبلي كاملة، كل إنسانة تو في الكوجين وتحضر في الفطور والعشية، معناها مناسبة رمضان نحييها تحية، تعتبر تحية لها خاصة معناها، نقول خالتي مريم وخالتي مباركة وخالتي فاطمة الكل أكيد رفهم اللي سميته رمضان موجود منهم برشا في قبلي أكيد جدا أكيد جدا نحييهم ونقول لهم رمضان مبروك، وإن شاء الله ربي يكون في عونكم وراكم مجاهدين من أجل نحن مثلا، من أجل الرجالة ومن أجل الأطفال زادة ونضرهم معناها. هذا اعتراف أكيد يسعد كل مرة تسمع فيك، تو اعتراف مهم برشا أكيد، إن شاء الله إن شاء الله يقولها قدام المرأة الواحد المحل راه ونقولها هيك أختي فاطمة على المباشرة، ما قدامها هي مباشرة نكذب عليك هذه ممكن هذا ممكن لعيب صغير اللي عنا في نزوة إنه نعبروا على مشاعرنا باحتشام. هذاك علاش نفرح برشا كي نشوف ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك، زوجي دي زوجته أغنية ولا يتمنى لها تمنيات جميلة أكيد، على خاطر إحنا أكثر حاجة ما نعرفوش نعبر عليها هي مشاعرنا. يعطيك الصحة، على خاطر ما مربونا حتى أهلنا الأولين مع الأسف الشديد ما ربوناش هيك على التعبير على الحب والمودة، ما حتى مع أمهاتنا تو يتمنى الواحد تعطي باش يحط راسه في حجر أمه ولا واحد يجينا زي كبيرة شوية. هذيك عادات تربينا عليها أكيد من الحشمة والقدر أكيد جدا. عندك تحية تفضل باهي أختي، كما قلت لك تحية لكل مستمع نفزوة وأخوانا في الرابطة الكل بلي كاملة وقاطبة ويعني وكل يعفو ريضات الرأي بدون استثناء حتى باش ما نقع فيها، يقول لك واحد سميتني ولا خمس سميتني يقول لهم رمضانكم مبروك الكل، وإن شاء الله يا ربي نكونوا قرب من بعضنا أختي فاطمة ونقربوا لبعضنا أكثر ونحبوا بعضنا أكثر إن شاء الله. شكرا، إن شاء الله ربي يحييك أمثالك كل عام وتحية بخير عام رضا، شكرا على مرورك الكريم. المصري مازال عندنا تليفون مع زميلي علي درمو، لكن قبل التليفون وليد مسعود يمس عليكم بالنور، شكرا لك يا وليد لاباس الحمد لله. عمر ويقول عسلامة، حب تحية الأمة فاطمة وأخواتها عفاف وسهام اللي تعبين في الكوجينة، يقول لهم ربيعينكم إن شاء الله راك تعاون فيهم حتى في حطان الطالة يا عمر، تحيتك وصلت. وليد عمر حاضرة معنا على صفحتنا على الفيسبوك كالعادة، تمس عليكم بالفل والياسمين وتحيي كل من يعرفها. زينة الصغير كالعادة حاضرة معنا في اللايف متاعنا في صفحتنا على الفيسبوك ومنورين بوجودك معنا يا زينة. زادة فما علي بالحاج علي يقول كنت يوما في استديوهات راديو نفزوة، مرحبا بك، أكيد أبوابنا ديما مفتوحة الكل من يحب يكون معنا في راديو نفزوة أفهم، من شاب وشياب وأطفال ديما المجال مفتوح لك معنا نفزوة أفهم. الهادي سعيد يقول مساء النور على أحلى وردة، شكرا لك هادي ربي يحفظك، شكرا جزيلا يعطيك الصحة. عنا مكالمات في أخرى، مساء الورد والرياحين. مساء الفل والياسمين أختي فاطمة. مساء النور، نتمنى صوت السمح هذا. كل عام وانت بخير أختي. عايشك، شكون منورتنا اليوم؟ زكية العامل. أختي زكية شنو حالك؟ لبس عليك. لبس عليكم برك رمضان. الحمد لله يبارك فيك يا قبر أمجين. يعيشك شاء الله ربحين يا نفسي. معنا منورين. شكرا لك يعطيك الصحة. منورين بوجودكم أكيد. شكرا يعطيك الصحة. شنو حوالي كنتي شعاملة؟ الحمد لله يعيش. شعملتي اليوم كمل الفطور مازال شوي لمسات الأخيرة. مازال شوي. مازال شوي. إيش فما اليوم في الدبار؟ والله طيبة شربة شعي. أي تأكل بشفية. وطاجي. مقرونة صانصة وهننقد في السلطة مشوية يبغوها حاضرة ما يبغوش نخليها في الفريجدير. معناه يحبوها سخونة. أي يحبوها ديما طيبة شوي يعني ديما. معنا دوب استعمالي اليوم عليك منين هيك باش تبقى سخونة. مش مش كيما ساعات حنين نسحقوا اللي حنين نطيبها ونرحاها ونخباها في الفريجدير. لا لما ياكلوها ليش كواك. حبيت ان نحييكم ونقدم لكم ان شاء الله كل رمضان انتم مبروك ومنورين هذا الفلاوة كل شيء. شكرا جزيلا لي وانت وجماعه الكل. شكرا جزيلا لي. راهو حبيت نقولك اني راهو العشيه الكل معنا اني معاكم من اثنين حتى الخميس جمعه وسبت رمضان زمان مع مسلم تواتي وعلي العبيدي ولحد مش كنا حاضر معنا زاد زميلي فهم البداوي معنا العشيه الكل موجودين معاكم على نزوة FM. ربي يخليكم ان شاء الله منورين ديما. يعطيك الصحه. شكرا لكم بنورك وبحضورك معنا. يعطيك الصحه ان شاء الله كل عام وتحيه بالف الف خير. يعطيك الصحه تاكلي بهنا ان شاء الله شيء طيبه يعيشك هنانا ربي يخليك. كل عادة ديما وقيتنا معكم يجري مع شويتنا كانت ممزوجة ما بين الإفادة والنغم. كنا سمعنا نصيحة من زميلتهم بروكة جبالة اللي ديما في كتقدير لنا الإنسان النفزويات اللي في كوجينا تعبين نعطوهم نصيحة في ممشاش خسارة. اليوم سمعنا نصيحة في تين وتمر من أخصائي تكنولوجيا الغذائية علي الحديد. كان حضر معنا الشيخ عمر شميم بموضة وعبرة. اليوم خالتي نجاح ذيب يوم تقريبا امتعتنا نذكر بدبارة متاعها والحكينا على منتوجاتها اللي متوفرة عندها تنجم تتصل بينا زادة وعلى شلية ذوقها وتجربها. إذا بنا حكاية من حكاية العروي أكيد وعملنا جولة على أهم أخبارنا. هذه هو أهم موعدنا للعشوية. باش نسمعوا أغنية في الختام تكون حاضرة بعد شوي أكيد. حبيت نشكر كل من تبعنا اليوم في العشوية. اليوم تقريبا اليوم بالتحديد 3/7 ماي الموافق ل 2 رمضان 1440 للهجرة. شكرا لكم مرة أخرى على حضوركم. حضركم معنا في العشوية عشوية تتجدد. حبيت فقط نذكر بالزوز عروض مهمة برشا خاطر ما نحب حتى حد يفوت الفرصة هذه. نحبكم كلكم تتمتعوا بعروضنا الجديدة وتغتنموا فرصة 50% تخفيض اللي نوفروها لكم. اليوم باش نفطروا ان شاء الله 7:15 والامساك باش الغدوة باش يكون 3:44. فما اغنية وردة حاضرة لدرمولي باش نسمعها اكيد. حبيت نسمعكم وردة وهي تغني كالعادة من الحان بلي حمدي أوقاتي بتحلو معاك خطر أوقاتنا ديما حلوة معاكم. شكرا لكم مرة أخرى. كنت معاكم فاطمة شهيدي أمام ميكروفون زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. شهية طيبة الناس الكل. بسلامة صحة الأخيرة. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم نفزاوة FM. مونا ليه بونتا كانا مونا ليه كازا بلانكا عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM. صوتك مسموع. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. رمضان يقربنا باير حمودة الزهرة ودباير حمودة الزهرة ودباير حمودة مرض منهم كبتي مسهودة الزهرة وتخمم تنهج ونختبر السكنة طج وكل يوم مشاكل وهرج ومن الخير أفكار سودة الزهرة باير حمودة الزهرة ودباير حمودة الزهرة ودباير حمودة مرض منهم كبتي مسهودة الزهرة عيلة طشان معهم ما تطمان عقب عمري مروح سكرانة والدنيا نشبحها سودة الزهرة والله ما غير مرجولي كبتي حمودة الزهرة ودباير حمودة الزهرة ودباير حمودة مرض منهم كبتي مسهودة الزهرة حوجانة تجيجو يكبر ونسموه حويجو ومن التبسة يفريريجو وعواناتا تبرق سودة الزهرة سبك تلقى يلي يعطي حواجه لله راهو اجر عند الله كبير لله يا وخياني راني محتاج وما عنديش وبابا عويل وزوالي ومري لله لله يا محسنين لله سبحان الله يا حاج ما تحسبش على روحك هكا شوف العمر هذا تعمل هذا الكل اه ما تحسبش على روحك سبحان الله قداش كثرتوا في البلاد صبر يا ربي شيب والعيب حول ولا قوة إلا بالله كل من دبير حمودة اللي يوصلني كما هكا الباقي ما يطراش فيه تعود تسمع فيه اللي يسوى والما يسواش شنو تحكي عليا لا لا اسمع لا بنيتي والله العظيم نهاري بنهارك اليوم تو تشوف لا بنيتي مانيش معاك سامحيني تو تشوف مش معايا لحظة بركة تو نرشعلك لحظة تو تجي تشوف شنو عمل لك لحظة ربي يهديك يا بنيتي ربي يهديك إن شاء الله إن شاء الله ربي يهديك لله لله لله يا محسنين لله اللي يعطي حوايج راي ربي لله ما تسوق ميت ما هوش ماشي والله الحق فيك البلاصة حطني فيها حمودة بنيتي لله لله لله يا محسنين اللي يعطي حوايج ربي يلقاها يوم غدوة قدامها لله راني محتاج راني ما عنديش ومريض لله لله يا حاج صباح الخير عارك زين صباح الخير ترى بطاق تعريف حاج ترى بطاق تعريف ليش بطاق تعريف بطاق تعريف انت عشي معاي بطاق تعريف كان تتعاوني بحواجة بارك الله فيك وجزاك الله حسن وكان من هذا خليني بربي نخدم على روحي شرطة معاك يا حاج شرطة شرطة شرطة شرطة نعم بطاق تعريف ومتذكر زادة عامل لحفة عامل ليلات وعامل يروحك فهمني ولا لا مغبي روحك ومتنكر ها تطلب في السوق وعامل تنكر. هاي اطلع والله يا حنان يا طن اعطيك بطاقه التعريف لكن انا اطلع من... معايا ما تحكيش معايا اطلع اطلع الله يبارك أطلع الله يبارك أمشي. يا بابا امشي امشي قدام امشي قدام توا حاجه انت انسان معروف في البلاد قدوه في البلاد يا اخي تجي باش تطلب تلاقي ديك السوق برزقك بغيبك بكرهبك بحوشك ما شاء الله بحونيتك واش تلاقي في ديك الصليه عيب والله عيب ما يطلعش عليك والله صحيح سيد رئيس المركز ولكن الغالب الغالب أراو شيء أكثر مني واك عارف حمود نسيبي دباير ديما من بلاصة لبلاصة كل مرة يورطني في بقعة وكل مرة يحطني في بلاصة تلاقي عليه هو واخته وقالوا لي يزمك تدبر وما تدبر وانا كما كنت تحكي الحمد لله متيسرة لكن المصاريف العرس تكلف وبرشا حواج وضيوف ومنا ومن غادي وذبايح وواحدك عارف السيد الرئيس فهمتني ولا قلت يخلف لي ربي خليني ناخذ بخاطره هو واخته الزوج يا اخي ها واللي صار صار باهي الدالة على كل حال باش نعدوك الدالة بارك الله على المخ على شيبك وعلى انسان معروف بالبلاد باش نعدوك اما والله المره الجايه والله المره الجايه اقسم بالله العلي العظيم لما تخرج منه باهي باهي الله يبارك سيدي بارك الله فيك سيد الرئيس السلام عليكم تفضل يا حاج لبس عليكم ماكم بخير سيدي رئيس المركز احكي حاجتك شكون اللي يحكي ها هو ها هو يا نسيد ها هو اللي قلت لك عليه سيد رئيس المركز اتفضل يا سي حمود ايش حاجتك انت اللي بعته لا يا وخيني والله اللي بعته ولا رت دي كيفاش ها واقول نسيبك اللحق وبعث انت لا والله اللي فعل خير جاي نجمع فيه قول لي ها في المركز قلت خلنا نلحق نشوف الحكايه يا وخي تلحقني بارك الله فيك اسمع حموده بالك تقول الملعوب بتاعك غايبين بيه لكن ما سالش انا خرجنا الدال على شيبته والله المره الجايه انت وياه لا تهنى سيدي رئيس المركز اول مره واخر مره بعاش يدور بيه هيا هيا مشي قدامي هيا مشي قدامي هيا بارك الله فيك سيد الرئيس وقول نسيبي خاي قول هرتك وسجد طلعتك اني ريتني طور اسمع اسمع حموده يرحم والديك ايش تدور مني انت ايش حاجتك بي انت قيني يا وخي نمر من مشكله دخلني في مشكله شنو مشكلتك معايا تبرى هابني يا راجل برا قيني خليني نخدم على روحي يا ودي نستاهل اني لاحقك طور خرج فيك بالحبس ادير لي في مشكله يا رسول الله تو خرجتني انت محسوب على تقال لي كان مش على قدرك وعلى شباتك وعلى رزقك قال لي والله لا نخرجك من هذه حتى وجيت انت في مشوار وقفت قدامه قلت لي ها مخرجوني على الثنينيني اسمع هني تو زايد هني تو بعثوا لي نسابي توقف برنامج قالوا لي وصلنا اكيد اكيد هاني مش نصلهم ومانيش عارف علاش المشكله وربي يقدر الخير وهذاك وهتنجيكم غادي تنزق اذا سابي تنجي ما تجينيش برا ريح السد يهز ما يرد قربنا رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب. قبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. رمضان تجلى وابتسم وبان العبد إذا ارتنما. الله مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتنما. الله مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات لدنيا النفس وأخرى. رمضان تجلى وابتسم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتنما. أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط. فعسى من عفو الله عطى لدنيا النفس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتنما. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا ارتنما. مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب غليلا. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب من كل غليلا. شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا. شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا. أفلح من وحد الله. فيه الجنان تفتحت لقدومه والحور فيه تزينت تحفيل. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير. فيها تحلى السهرية ويطوال الليل. إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. أحمد برباح الله بشرى لأمة أحمد برباح الله رمضان أقبل كي يزيل جراح شهر عبادة الله الله وفضائل. رمضان شهر عبادة وفضائل قد أشرقت أنواره يا صاحي. الله رمضان شهر عزائم ومكارم. رمضان شهر عزائم ومكارم تشفي فوائده أذى الأرواح. عاش النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت نداءك للتائبين. وللخائفين تهد الخطر. Allez